ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إلا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم اللوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء أزواجكم إلى الكفار فعاقرتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون صدق الله العظيم.